بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله جل وعلا وحمده وقوته في اللقاء الماضي من تعريف معنى الخطاب، وبينا قبله تعريف الفقه، وشرحناه بشيء من التفصيل. استشكل بعض الإخوة قول المحلي في قوله: وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي فخلاف الظاهر. يقول: لم أفهم وأريد فهم هذه الجملة، لا أدري هل بيناها أو لا، يبدو أنها مرت. على كل، هو يريد أن يبين أنه من الأصوليين من بين أن الأحكام الشرعية هنا هي قيد واحد، بمعنى أنه لم يحترز بالأحكام عن شيء ولم يحترز بالشرعية عن شيء، هذا ما أراد أن يبينه. فمن الأصوليين من قال بأن الأحكام الشرعية هذا جمع للحكم الشرعي وهو قيد واحد، لأنه صار كأنه عالم، صار كأنه عالم، وهذا نص عليه الزركشي في تشريف المسامع في شرحه على جمع الجوامع. لكن على كل، هو نقل هذا عن الرازي وعن إمام الحرمين، كل منهما قال بقول، وعلى القول الأول يعني أن الأحكام الشرعية جمع للحكم الشرعي الذي هو علم، فحينئذ مفرد المركب الإضافي لا يدل جزءه على جزء معناه، وعليه لا لم يحترز على هذا القول بالأحكام عن شيء ولم يحترز بالشرعية عن شيء. لكن هو قال هذا خلاف الظاهر، وهذا كما قال، فالأصح أنه يحترز بالأحكام هذا قيد أول، ويحترز بالشرعية هذا قيد ثاني، على ما بيناه. والمآل واحد، بمعنى أن كل من القولين في نهاية المطاف يدل على معنى واحد، وهو أن الفقه يبحث في الأحكام الشرعية الإجمالية التفصيلية، أما الأصول فإنه يبحث فيه عن الأحكام الإجمالية للتفصيلية. طيب، انتهينا بفضل الله جل وعلا من تعريف الفقه، وبينا كذلك شيئا من تعريف الخطاب، وشرحناه شرحا وافيا، وهو بين عقيدة المتكلمين في خطاب الله جل وعلا حين قال: أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي. هذا بيناه كذلك، وقلنا الكلام النفسي مفاده أو خلاصته القول بخلق القرآن باختصار. من قال بالكلام النفسي فإنه حتما يقول بخلق القرآن، سواء قال أنا أقول بأن القرآن كلام الله أو لم يقل، لأن العبرة العبرة بالألفاظ والعبرة بالحقائق وليس بالألفاظ. فكونهم يقولون القرآن كلام الله، ثم إذا سئلوا عن معنى كلام الله قالوا المعنى النفسي، إذا لم يتكلم. والله سبحانه وتعالى عاب على المشركين أنهم يعبدون آلهة لم تتكلم ولا تستطيع أن تتكلم أو ترد لهم قولا على كما بينا الأدلة في اللقاء الماضي. طيب، المشكل أنه يقول المسمى في الأزل خطابا، وهذا فيه إشكال، لأننا بينا الخطاب قول يفهم منه أو يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، والخطاب بهذا التعريف هو توجيه الكلام لغيرك، أليس كذلك؟ فكيف يكون هذا الكلام موجها في الأجل للمخلوق للمكلف قبل أن يوجد؟ حتى وهذا كما قلت لكم مرارا لمن حضر معي الدروس القديمة، قلت لكم من شؤم البدعة أنها لا بد أن تولد بدعة، بمعنى أنه من ابتدع شيئا في دين الله جل وعلا فلا بد أن يقع فيه الجهل المركب، فيأتي ببدعة أخرى وبدعة وبدعة وبدعة إلى أن يأتي ببدعة. هذا كله من أجل نصرة البدعة الأولى، وهذا من شؤم الابتداع في دين الله جل وعلا. فلما ابتدع المتكلمون مسألة الكلام النفسي قيل لهم: طب كيف يكون الخطاب خطابا والله سبحانه وتعالى يوجهه للمكلف والمكلف لم يوجد، وأنتم تقولون بأن الكلام هو الكلام في الأزل؟ قالوا: كلامه النفسي القديم الذي كان قبل أن يوجد من يخاطب به يسمى كلاما مجازا، يسمى كلاما مجازا، هذا قال به كثير منهم، كثير من المتأخرين. ومنهم من قال بل هو خطاب حقيقة، كما فعل ابن السبكي. فلما اعترض عليهم: كيف يسمى خطابا حقيقة وأنتم تقولون بأن الخطاب توجيه الكلام لموجود أو لمخاطب والمخاطب لم يوجد بعد؟ قالوا: نزل المعدوم منزلة الموجود، نزل المعدوم منزلة الموجود. وهذا كله ضلال مبين ومن أبطل الباطل، وسيأتينا عند قوله إن شاء الله في مسألة كلام الله هل يسمى في الأزل خطابا حقيقة أو لا، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا عند قوله: وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا ومنوعا حصريا. فبين المتكلمين خلاف في الكلام النفسي هو شيء واحد أو يتنوع. فالذين قالوا شيء واحد قالوا: الأمر عين النهي، الأمر عين النهي، وهذا سيأتينا لكن من باب تتمة الفائدة. ومنهم من قال لا يتنوع وإنما هو شيء واحد، ومنهم من قال لا يتنوع وإنما هو شيء واحد، لكن المعتمد عندهم كما سيأتينا أنه يتنوع، وهذا يعني من التناقضات العجيبة. على كل، لو أحيانا الله جل وعلا سنبين شيئا من ذلك بالتفصيل، ربما لا تجدونه في أكثر الشروحات الموجودة. قال: والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. في اللقاء الماضي أردنا أن نشرح في أن نشرع في شرح هذا الحد، وبينا تعريف الخطاب في الدرس كله، أليس كذلك على ما أذكر؟ فلو كانت هذه الطريقة مملة أو تتعبكم يمكن أن أختصر، يعني أنا ما عندي بأس، ما عندي إشكال، يعني لو أردتم، أو نبين فيما نحتاج إليه ونمضي فيما يعني لا يستحق أن نطيل فيه، هذا يجمع بين الاثنين، لكن هذه مسألة مهمة، فتحملوا إن أطلت عليكم وأكثرت من الكلام في هذه المسألة، لأنها سينبني عليها أصول الفقه. يعني المسائل الأصول التي ينبني عليها أصول العلم في بعضها إذا لم تشرح شرحا بينا وتحل مسائلها وألفاظها حلا جيدا فإنها يغلق بسببها الفن. فربما تسمع معنى الخطاب وتسمع هذه الكلمة ثم حين تأتي إلى التطبيق تجد أنك لا تعرف معنى الخطاب. لماذا؟ لأنهم لم يريدوا بالخطاب الخطاب عند أهل السنة، ولم يريدوا به الخطاب اللغوي. لماذا؟ لأننا قلنا تعريف الخطاب لغة قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. قلنا قول هذا احترز به، قلنا القول هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية في هذا الموضع، فهو مرادف لللفظ، هو مرادف لللفظ، وليس المراد به القول اللغوي الذي هو أعم مطلقا، أو ليس المراد به القول عند النحاة الذي هو أعم مطلقا. أنتم تعلمون أن القول يكون أعم من الكلام. فالكلام لا بد أن يكون تاما، أي من مسند ومن مسند إليه. لكن لو قلت إن جاء زيد، ففي الصناعة النحوية هذا يسمى قولا ولا يسمى كلاما، وكذلك في اللسان العربي، وكذلك في اللسان العربي. لماذا هو قول؟ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. هذا في هذا الموضع، تنبهوا، نقول في هذا المقام وليس عند النحاة. طيب، أرادوا أن يحترزوا بالقول عن الكتابة والإشارة وعقد الأصابع والنصب، فهذه لا تسمى قولا، لا تسمى قولا لا في اللغة ولا في الاصطلاح. وقلت لكم مرارا الكلام حقيقته لا بد أن يكون نطقا مفهما، هذه حقيقة الكلام. فالكلام إذا لم يكن نطقا ولم يكن مفهما لا يسمى كلام، لا يقال فيه بأنه كلام. فلو كتب أحد كتابا وقال هذا كلامي، لم يكن، لا يصدق عليه أنه كلام إلا إذا نطق به، لا يقال فيه بأنه كلام إلا إذا تكلم به. والدليل على ذلك أنه لو قال والله لا أتكلم ثم كتب لا يكون حانسا، وهذا بالإجماع. لو قال والله لا أتكلم البتة أو لا أتكلم هذه الساعة ثم كتب خطابا لغيره ولم ينطق به وإنما كتبه بيده فقط، هذا بالاتفاق لا يقال فيه بأنه متكلم. والدليل على ذلك أن الأخرس يحسن هذا، يمكن أن يكتب، ولم يقل أحد من العقلاء الأخرس متكلم. أفهموا هذا جيدا، لأن هذا من الأهمية بمكان. طيب، بينا معنى القول وبينا معنى يفهم منه أو يفهم منه، هذا بينا أنه يحترز به عمن لا يعقل كالمجنون والصبي ومن في حكمهما. فهؤلاء لا يفهمون الخطاب ولذلك رفع عنهم القلم. وقوله من سمعه بينا أنه يشمل أو يشمل، فشمل يأتي من بابين، يشمل من سمع الخطاب وهو حاضر ومن بلغه الخطاب وإن لم يكن حاضرا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل للملوك وللأمراء ويرسل رسله إليهم، وكانت تقام بهم الحج أو لا. فالخطاب وإن لم يسمع يقام الحجة، تقام الحجة على من وصله الخطاب وإن لم يسمعه مباشرا، وهذا أيضا بالاتفاق. فإن لم يسمعه لا يسمى بأنه سمع كلاما، ومع ذلك تقام به الحجة، لأن الكتابة والرسول الذي يبلغ عن الرسول، يعني رسول الرسول، هذا تقام به الحجة الإلهية بمجرد السماع فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يريد بها أمة الدعوة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فحينئذ الذي يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع شيئا من كلامه ولم يذهب هو إليه أقيمت عليه الحجة. لماذا؟ لأنه سمع بالنبي، فلا يلزم أن يذهب النبي لكل أحد، وإنما يكفي سماعه أو يكفي أن تسمع عنه فقط. والذي يقول بأن النصارى أو اليهود ليسوا كفارا فهذا من أكفر الناس، هذا يكفر عينا، سواء كان أزهريا أو غير أزهري، فهذا لا شك في أنه مرتد. الذي يقول بأن النصارى الذين يعبدون المسيح ويقولون إن الله ثالث ثلاثة ولا يوجد نصارى إلا هؤلاء، فالذي يقول بأن هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الإسلام أو يقول هؤلاء يعبدون ربا، فهذا لا شك أنه، لا نقول مرتد، هذا دليل بأنه لم يعلم، يعني عاش عمره كله ولا يعرف حقيقة الإسلام، واضح؟ أو يكون يعلم لكنه باع دينه بشيء من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. لكن نحن سنحسن الظن بأنه لا يعرف شيئا عن الإسلام وينجح في المدارس وفي الكليات ويأخذ الشهادات بالغش، ونشأ هكذا على عقيدة فاسدة فأعماه الله جل وعلا، الذي يقول بأن النصارى أو اليهود ليسوا كفارا. هذا لا شك أنه من أكفر الناس، بل لا شك في كفر من لم يكفر، لا شك في كفر من لم يكفره. فنقول شيئا مفيدا هذا خرج به كما بيناه من سمع قولا مهملا. فالقول المهمل هذا لا تعرفه العرب، فلو قال قائل ديز الذي هو مقلوب الزيد، العرب تعرف الزاي مع الياء مع الدال، لكن لا تعرف الدال مع الياء مع الزاي. هذا قول مهمل عند العرب، فلو تكلم به أحد لا يقال بأنه خطاب، لأن الخطاب لا بد أن يفهم منه شيء مفيد، لا بد أن يفهم منه شيء مفيد. طيب مطلقا هذا بينا أنه سواء قصد المتكلم إفهام السامع أو لم يقصد. فلو تكلمت أنا بكلام وسمعه فلان فهذا يسمى خطابا، لأنه سمع منه شيئا مفيدا، سواء قصدت أنا كمحمد إفهامه أو لا. واضح؟ سواء قصدت إفهامه أو لا، وسواء فهم هو أو لم يفهم، يسمى في نفسه خطابا. طيب لماذا نقول بهذا؟ لأننا نعرف الخطاب الذي هو توجيه الكلام لمخاطب، فسواء فهم أو لم يفهم فنقول هذا يسمى خطابا، أما هو فأمره شأن آخر، يعني إذا فهم فهذا له حكم، وإذا لم يفهم فله حكم، وقد يعذر بالجهالة في بعض المواضع. لكن نتكلم الآن عن نفس الخطاب، تعريف الخطاب. فالخطاب الخطاب الكلام الذي يفهم، لا الكلام الذي أفهم. فهمت ماذا؟ الخطاب في نفسه ما دام أنه مفهم سواء فهم منه فهواه أو لا فهو يسمى خطابا. طيب لما قالوا خطاب الله أرادوا أن يحترزوا به عن شيء وأرادوا أن يدخلوا فيه أشياء، نقول أرادوا أن يدخلوا فيه أن يحترزوا فيه عن أشياء. فخطاب الله جل وعلا خرج به خطاب غيره، بينا أنه خرج به خطاب الملائكة وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن مبلغا فيه عن رب العزة جل وعلا، ويدخل فيه خطاب جبريل لأنه مبلغ عن الله، ويدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ فيه عن الله جل وعلا. خرج به خطاب غير الله كخطاب الإنس وخطاب الجن للجن والجن للإنس والملائكة للإنس وهكذا، خرج هذا كله خرج به خطاب الله لأن هذا قيد لازم. نعم كذلك يقولون نخرج به الحكم عند المناطق وعند أهل اللغة، يعني الحكم هنا أرادوا أن يخرجوا به الحكم عند المناطق وعند أهل اللغة، ولا أدري لماذا يعني أرادوا أن يحترزوا به، فهذا لم يدخل ابتداء، لكن هم قالوا الحكم الذي أخذ الخطاب جنسا في حده أضيف إلى الرب جل وعلا، فنحن نعلم أنه بهذا القيد خرج به غيره، ولا يلزم أن نأتي فننص على هذه الأفراد. واضح؟ لا يلزم أن ننص على هذه الأفراد، فنقول خرج به الحكم عند المناطق وعند أهل اللغة وعند النحاة وعند البيت، هذا أمر معروف، فلا داعي من الإكثار من الكلام، لكن هذه هي عادة المتكلمين، دائما ما يعني يريدون أن يتكلموا في كلام لا طائل من ورائه، وهذا من شؤم الكلام كما سيأتينا إن شاء الله. نعم فيدخل كما قلنا في خطاب الله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخل فيه الإجماع الصحيح والقياس الصحيح. لماذا؟ لأن هذا من الخطاب، لأنه لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، كل منهما لا بد أن يستند إلى دليل شرعي. أما القياس الفاسد الذي علم فساده فهذا لا يسمى خطابا. نعم، ومنهم من يقول خطاب الشارع، والشارع هذه صفة لله جل وعلا لأنه يشرع، فهل هذه صفة أو هي خبر من الأخبار؟ نقول هذا ورد في قوله تعالى شرع لكم من الدين، فاسم الفاعل من شرع شارع، لكن هم إذا قالوه أرادوا به الإخبار ولم يريدوا به صفة من صفات الله جل وعلا، يريدون به الإخبار. وأنتم تعلمون أن باب الإخبار، ويقال الأخبار كذلك لكن الإخبار أحسن، أوسع من باب الأسماء والصفات. وهناك خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة، هل لا بد عند الإخبار من مفصل من النصوص، أو يكفي أن يشار إليه بنص إجمالي، أو أنه يتوقف على مطلق صحة المعنى؟ فنقول الصحيح أنه يكتفى في الإخبار بالنص الإجمالي، يكتفى في الإخبار وكذلك في النفي في النص الإجمالي. وحينئذ نقول الإخبار حينئذ يستند كذلك على دليل، لكن دليل مجمل. مثلا لو جاء نص مفصل في بعض المواضع كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، هذا نفي لصفة سلب بعينها، فحينئذ نقول هذه ورد فيها دليل خاص. طيب إذا لم يرد، يعني إذا لم يرد، هل نقول لا ننفي النوم عن الله جل وعلا؟ نقول ننفيه. كيف ننفيه؟ نقول بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهمتم؟ فعندنا نص إجمالي نستند إليه عند نفي الصفات السلبية التي لم تأتي يأتي بها نص مفصل. طيب إذا جاء نص مفصل فحينئذ هذا يزاد على النص المجمل. فحقيقة القولين أنه هل لابد من نص مفصل أو يكتفى عند الإخبار بأنه بالمعنى، نقول حقيقة القولين واحد، يعني على التحقيق لا خلاف بين القولين، هو خلاف ظاهري فقط. نعم، قال من حيث إنه مكلف. إذا عرفنا الآن معنى الخطاب. قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله عرفنا معناه. قال المتعلق بفعل المكلف، هذا يشمل ما يفعله العبد من قول أو فعل، سواء على سبيل الثبوت أو الترك، سواء على سبيل الثبوت أو الترك. فخطاب الله يأتي فيبين صفة فعل العبد إثباتا أو سلبا، إثباتا أو سلبا. فالإثبات الإثبات يسمى فعلا، والسلب يسمى تركا. الإثبات يسمى فعلا، والسلب يسمى تركا. قال المتعلق، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قال أي البالغ العاقل، تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي. فهمتم هذه؟ لماذا؟ لأن الأمر عندهم يتعلق بالمعدوم، لأنهم لا يقولون بأن الله يتكلم بحرف وصوت، يعني الله المستعان، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما كلامه مرده إلى العلم. وهذا عندي أشد من القول بخلق القرآن، لأنه يلبس على عوام المسلمين. فعلى كل حال المتعلق بفعل المكلف أراد بالمكلف البالغ العاقل، أراد به البالغ العاقل تعلقا معنويا، قبل وجوده كما سيأتي، أي كما سيأتي عند قوله وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا ومنوعا حصل. وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة أو البعثة، إذ لا حكم قبلها كما سيأتي كذلك، كما سيأتي عند قوله كما سيأتي عند قوله بعد قليل في الكلام على على أنه ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والقبح إذا ما قصد. قال من حيث إنه مكلف، أي ملزم ما فيه كلفة كما يعلم مما سيأتي، يعني سيأتي عند الكلام على مسألة جائز الترك ليس بواجب، سيأتي الكلام على معنى الكلفة. طيب هناك إشكال، بعض الشراح لعلم أصول الفقه يقولون لفظ التكليف هذا لفظ لم يأتي في الشرع، وهذا من بدع المتكلمين، فيقولون التكليف بهذا المعنى مصطلح ليس شرعيا. لماذا؟ قالوا لأن فيه معنى لم يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا كما قالوا؟ نقول التكليف لفظ قديم، يعني نطق به أئمة السلف، أنا لا أدري الذين يقولون بأنه التكليف مصطلح أدخله بعض الأصوليين أو هو من بدع المتكلمين. نقول التكليف لفظ قديم، ولذلك نطق به الإمام الشافعي في الرسالة، ونطق به كذلك في غيره. لماذا؟ لأنهم أرادوا بالتكليف أنه مكلف، يعني يراد منه أن يفعل شيئا وأن يترك شيئا، فهذا تكليف، ولم يراعوا فيه المعنى التعبدي لأنهم لا يبحثون كما قالوا في أعمال القلوب، فهذا ليس من بدع المتكلمين. وبينا في الشرح الموسع على نظم الورقات أن هذا اللفظ هو من اصطلاح السلف. لماذا؟ لأن التكليف هذا لفظ لغوي، يعني كلف يكلف تكليفا، موجود في اللغة أو لا؟ موجود. طيب اصطلاحا هو بمعناه اللغوي، فمعناه في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ولا شك أن الأعمال بل بعض المباحات أشد مشقة من الواجبات، فلا شك أن قيام الليل وصلاة التراويح تكون أشد من الصلوات الخمس، وهذا ليس معناه أنهم لم يراعوا فيها أعمال القلوب أو أن العبد يفعل هذه العبادة بحب وأنه يسير إلى الله جل وعلا بين جناحين وهما الرغبة والرهبة. لا، هم لم يتعرضوا لهذا لأن الأصوليين لا يبحثون في أعمال القلوب، وإذا ناقشوا بعض المسائل فمن باب أنها تبعهم لا على سبيل الاستقلال، كالنية كالإرادة، فهذه المسائل الغرض منها أنها يتوقف عليها فهم بعض المسائل فيؤتى بها تبعا. فعلى كل حال التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، واصطلاحا كذلك بنفس المعنى، وورد على ألسنة أئمة السلف من أمثال الإمام الشافعي. طيب لو قال قائل التكليف لم يأتي في كتاب الله جل وعلا إلا منفيا كما في قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، نقول لكنه جاء، فالنفي هنا يراد منه الإثبات لأنه سبحانه وتعالى كلفها ما في وسعها، واضح؟ والدليل على ذلك فهم الصحابة وهم أعلم الناس لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما لا نطيق، قال أفتقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيب بمفهوم المخالفة كلفها ما في وسعها، وهذا لم يقل به أحد من أهل الأصول إلا المتكلمين، فإنهم ناقشوا مسألة عقدية ستأتينا، هل يجوز التكليف بالمحال أو لا؟ هل يجوز التكليف بما لا يمكن فعله أو لا؟ هذه كلها نعم من بدع المتكلمين، لكن نفس التكليف ليس كما يقول بعض الشراح، ليس كما يقول بعض الشراح، لأنه موجود في كتاب الله جل وعلا. واضح؟ طيب، لو قال قائل التكليف طلب ما فيه مشقة، فهذا موهم بأن العبد كلف ما لا يطيق. نقول لا، هم لم يريدوا هذا، وإنما أرادوا أنه كلف ما يطيق. فالتكليف المثبت الذي يمكن أن يتعبد العبد ربه جل وعلا به. لماذا؟ لأن العبد لم يكلف من الأعمال ما لا يطيق. وقولهم لم يرد عن السلف، نقول بل ورد عن السلف. الإمام الشافعي في الأم وفي الرسالة جاء بلفظ التكليف في مواضع متعددة، ومن كان في شك من كلامي فليرجع إلى الرسالة والأم. لكن كثير من الشراح يقلد، بمعنى أنه يسمع شرحا أو شرحين فيقلد في هذا، ويحسب أنه بهذا يدافع عن السنة. لا، هذا ليس من بدع المتكلمين. لو كان من بدع المتكلمين لكنت أول من أنكره، لأنه كما هو معلوم أنا من أشد الناس كرها لهم، لأنهم جروا على أمة الإسلام الويلات وأضلوا كثيرا من الناس. وهذا نقول في أصله، يعني في أصل الكلام. لكن بعضهم يعني كان يحسب أنه يدافع عن الإسلام، يحسب أنه ينصر السنة، بل أكثرهم كذلك. هذا لا شأن لنا به، لا شأن لنا بالنوايا. طيب، على كل الإطلاق التكليف على الأوامر والنواهي له معنى سليم في الشرع، كما ورد في الحديث كلفنا من الأعمال ما نطيق، يعني ما لا نطيق. وهذا لفظ كما قلت لغوي، وهو موجود في كلام العرب. نعم. طيب، قال من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف. طيب، من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة، كما يعلم مما سيأتي. طيب، لو قال قائل أليس الأحسن أن نقول بفعل العبد، أليس الأحسن بفعل العبد؟ نقول هذا ظاهره أنه أحسن، لأن العبد يدل على العبودية، فهذا فيه معنى التعبد. لكن لو قلنا بمعنى العبد، العبد هذا يشمل العاقل ويشمل المجنون ويشمل الصبي، أليس كذلك؟ لكن المكلف خرج به غيره، خرج به غير المكلف. فهذا اللفظ جيء به لبيان معنى، جيء به للاحتراز بأدلتها التفصيلية. أولا قال فتناول الفعل القلبي الاعتقاد وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد، والمتعلق أو المتعلق بأوجه التعلق الثلاث من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها كالأول، الأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجد. ألا ترى إلى انتفائه ما قبل البعثة، انتفاء التكليف؟ نعم، يريد أن يقول بأنه من حيث إنه مكلف هذا يتناول جميع الأعمال، سواء كانت قلبية أو قولية، ويشمل كذلك الكف، لأن الكف على الصحيح فعل، كف الناشئ عن إرادة كما سيأتينا إن شاء الله، فالترك فعل في صحيح المذهب كما سيأتي. فيشمل جميع هذه الأشياء، لكن على ما بيناه سيأتينا أن التكليف من حيث إنه مكلف نحن لا نبحث فيه في علم الأصول في أعمال القلوب، وإنما نبحث فيه من حيثية من باب الأدلة الإجمالية، أما حتى الأدلة التفصيلية فنحن لا نبحث فيها. قد يقول قائل: لماذا عرف الحكم الشرعي؟ نقول: لأنه ورد في حد تعريف الفقه. فلو قال قائل: لماذا عرف الفقه ونحن نبحث في علم الأصول؟ نقول: لأنه أحد المركب الإضافي، أحد اللفظين، ولأنه كما قلنا هذا لقب يشعر بمدح، فلا بد من معرفة الفقه، لأن النفس تتشرف إلى معرفة الفقه الذي بني على الأصول. وأما قول بعضهم: لا داعي من تعريف الفقه وتعريف الحكم الشرعي، نقول: هذا ليس سديدا، هذا ليس سديدا. وبينا أن الخطاب أو الحكم الشرعي عند الفقهاء ما هو مدلول الخطاب، أما عند الأصوليين فهو نفسه الخطاب، تبينناه في اللقاء الماضي. فقوله تعالى: أقيموا الصلاة، نفس هذه الجملة التي هي أقيموا الصلاة نفسها هو الحكم عند الأصوليين. طيب، مدلول هذه الجملة التي هي أمر، مدلولها أن الأمر يستلزم الوجوب، فالنتيجة أو النتيجة الصلاة واجبة، هذه النتيجة هي الحكم عند الفقهاء. فهمتم؟ طيب، الأصوليون في أي شيء يبحثون؟ يبحثون في نفس الخطاب، يبحثون في نفس الخطاب. وبينا أن الخطاب هذا مصدر أريد به اسم المفعول، يعني يبحثون في المخاطب به، ما خوطب به العبد، هذا هو مبحث الأصولي. طيب، مدلول هذا الخطاب من أفعال أو تروك، هذا لا شأن للأصوليين به، وإنما يأتون به من باب التمثيل. طيب، من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف، هذا عرفنا أنه من حيث إنه ملزم، من حيث إنه ملزم بهذا لأنه مطالب بهذا الفعل. وسيأتينا من حيث إنه مكلف أن بعضهم قال بأنه حشو. لماذا؟ لأن الخطاب المتعلق بعامل المكلف هذا لا شك أنه إذا قلنا أولا بعمل المكلف فلا داعي من تكرار من حيث إنه مكلف، لأن يعني بينا ابتداء أنه مكلف، أنه مطالب بالفعل والترك. لذلك كثير من الأصوليين قال هذا حشو، لأنه يعني خرج بقولنا مكلف، أو خرج بقولنا من طلب. واضح؟ لأننا يمكن أن نقول خطاب الله المتعلق بعمل المكلف أو بفعل المكلف. طيب، المكلف من كان من شأنه التكليف، سواء وجد مانع يمنعه أو لا. فلما وجد هذا قالوا من حيث إنه مكلف، لكن يرد على هذا أن الصبي والمجنون خوطب كل منهما ببعض الأحكام كبعض المندوبات، قالوا نعم هذا من خطاب الوضع، قالوا هذا من خطاب الوضع. فباختصار حتى لا نطيل، المتعلق بفعل المكلف أرادوا أن يخرجوا به، أرادوا أن يذكروا أنه يشمل، أرادوا عفوا أن يخرجوا به ما يتعلق بالاعتقاد، لأنه حينئذ نقول هذا على الاصطلاح ليس عملا. لماذا؟ لأنه لا يشمل فعلا ولا تركا، لا يشمل فعلا ولا تركا، لا ليس فيه حكم، ليس فيه حكم عند الأصوليين، وإنما قال هذا نبحث فيه في علم العقائد. أما في هذا الفن فنحن نبحث في حكم الله جل وعلا الإجمالي. إذن عرفنا معنى المكلف، يعني الذي من شأنه التكليف. طيب، فخرج بقولنا خطاب الله، يعني خرج بهذا كله خطاب الله المتعلق بعمل المكلف أو بفعل المكلف، خرج به خطاب الله أيضا الذي ليس فيه توجيه لمكلف، الذي ليس فيه توجيه لمكلف، مثل خطاب الله المتعلق بذاته جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا القول لا شك أنه خطاب نعم، لكن يتعلق بذات الله جل وعلا، فهذا لا يسمى حكما عند الأصوليين، لكنه في الشرع من آكد الأحكام. واضح؟ طيب، خرج به كذلك خطاب الله المتعلق بصفاته. خرج به كذلك خطاب الله المتعلق بصفاته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك. فهذا وإن كان خطابا، لكن ليس فيه توجيه إلى مكلف. كذلك خرج به خطاب الله المتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى، سواء كانت أفعالا اختيارية أو لا، سواء كانت أفعالا اختيارية، خرج به خطاب الله المتعلق بفعله سبحانه وتعالى، المتعلق بفعله سبحانه وتعالى، لا نقول سواء كانت اختيارية أو لا، وإنما نقول المتعلق بفعله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك خرج به خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين، فبعض النصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا تتكلم عن خلق آدم، تتكلم عن خلق بني آدم، هذه خطاب، الجواب نعم لا شك، لكن ليس فيها تكليف، وإنما هي أخبار محضة، كقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة إلى آخره، فهذا كله ليس فيه توجيه لمكلف، هو خطاب لا شك، لكن ليس فيه توجيه لا بأمر ولا بنهي، ولو كان يستفاد منها أمر أو نهي. تنبهوا، قد يقول قائل: هذا مفاده، وإن كانت هذه جملة خبرية لكنها قد تكون إنشائية معنا، فهذه تستلزم أن يتفكر العبد في خلق الله جل وعلا، أن يتفكر في خلق نفسه، وعليه لا بد أن يشكر الله سبحانه وتعالى، أن يعرف نعم الله عليه، إلى غير ذلك. نقول نعم، هذا ليس من نفس اللفظ، هذا ليس بدلالة المطابقة، وإنما بدلالة الالتزام، ونحن الآن نبحث في دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، فتنبهوا من هذا. فخرج به كذلك خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين لا بأفعالهم، كما في قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، إلى آخر الآيات. فهذا كله خطاب، لكن ليس فيه أمر ولا نهي. كذلك خرج به خطاب الله المتعلق بالجمادات وبالحيوانات، فهذا كله لا يسمى خطابا عند الأصولي، لا يسمى حكما عند الأصولي، كما في قوله تعالى مثلا: يا جبال أوّبي معه والطير، هذا خطاب متعلق بالجبال وبالطير، يعني بالجمادات وبالحيوانات. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، إلى الأدلة كثيرة. هذا كله لا يقال فيه حكم عند الأصوليين، لكنه في الشرع حكم. نعم، المتعلق بعمل المكلف، عرفنا أنه هذا كله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف أو بعمل المكلف، خرج به ذلك كله. طيب، منهم من يزيد على ما ذكره المحلي أو على ما ذكره ابن السكي من طلب أو تخيير أو وضع، من طلب أو تخيير أو وضع، هذا ما نص عليه هو في قوله الاعتقاد وغيره إلى آخر ما قال من قوله: ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما. إلى قوله: ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف؟ نقول: منهم من ينص على الطلب والتخيير والوضع من أجل أن يدخل الأمر والنهي فكلاهما طلب، وهذا يبين معنى التوجيه. وهل وجه بكل شيء؟ نقول: الجواب لا، وإنما وجه بطلب. فمن هنا بيانية، يعني المدارس الأصولية عند المتأخرين تأتي في التعريف بطلب أو تخيير أو وطأ ليشمل الأحكام كلها. طيب، على هذا الحد فنقول: من طلب، فمن هنا بيانية، هذا يشمل خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار، يشمل عفوا لا يشمل خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار. لماذا؟ لأن الطلب ينافي الطلب ضد الخبر، فهمتم؟ فإذا قالوا من طلب أخرجوا به الأخبار. طيب، والذين لم يذكروا من طلب قالوا هذا خرج بماذا؟ بخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فخرج به كذلك الإخبار والخطب يسير. فهذا خطاب الله. فلو قلت مثلا: يعلمون ما تفعلون، كما في قول تعالى: يعلمون ما تفعلون، هذا خطاب الله متعلق بعمل المكلف، لكن أريد منه الإخبار عن حفظ أعمالهم، صح؟ ليس فيه توجيه بأمر ولا نهي. فهذا فيه أن الملائكة تكتب لبني آدم هذه الأعمال، والله سبحانه وتعالى كلفهم بهذا. فهذا لا شك أن فيه إخبار، لا شك أن فيه إخبارا، لكن لا تعلق بأمر ولا نهي، واضح؟ فمن طلب هذا خرج به خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار. طيب، أو تخيير أرادوا أن ينصوا على الإباحة، لأن المتأخرين يرون أن المباح من الحكم الشرعي، والتحقيق أنه ليس حكما شرعيا كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، لماذا أدخل في القسمة؟ سيأتينا بعد قليل أو في الدرس القادم إن شاء الله. قالوا: لأن المباح مخير فيه، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. تنبهوا، هكذا قالوا. نعم، هذا باعتبار ذاته، لكن قد يكون حكم التحريم أو الكراهة أو الوجوب أو الندب. كيف يكون كذلك؟ نقول: إن كان وسيلة إلى حكم من هذه الأحكام الشرعية الأربعة، فالصحيح أنه ليس حكما شرعيا. لماذا؟ لأنه المكلف مخير فيه، وليس فيه افعل وليس فيه لا تفعل. فإذا رجعنا إلى تعريف الحكم حقيقة، ووضع الصوت انقطع، ووضع هذا يراد به الحكم الوضعي كما سيأتينا إن شاء الله، قالوا: لأنه موضوع بوضع الله جل وعلا. الفرق بين الحكم الشرعي وبين الحكم التكليفي أن الشرعي كما بيناه هو الأمر والنهي، أما الوضعي فهذا موضوع، ولأنه أمارة أو علامة، لأنه أمارة أو علامة، إما لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وباختصار هي خمسة أحكام: الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع. ومنهم من يجعل الصحة والفساد كما سيأتينا من الحكم الشرعي التكليفي، ومنهم من يجعلها من الحكم الشرعي الوضعي. على كل، هذا كله سيأتينا إن شاء الله. طيب، قد يقول قائل: أين عمل الجوارح في هذا التعريف؟ يعني قد يقول: نحن علمنا أنه خرج عمل القلب على هذا، فالأصوليون لا يبحثون في عمل القلب، لأن العمل عندهم يراد به هنا في هذا المقام، يراد به عمل الجوارح واللسان فقط. تنبهوا، على قول الأصوليين العمل عندهم يراد به عمل الجوارح واللسان فقط، أما عمل القلب فلا يبحثون فيه. فإذا قالوا عمل لا يريدون بها أعمال القلوب، حتى الترك فعل عندهم، الترك والعزم كما سيأتينا فعل، فعمل القلب لا يتناوله الأصوليون وإنما محله كتب العقائد، فتنبهوا هذا اصطلاح خاص بأهل الأصول خلافا للعمل في الشرع، فالعمل في الشرع يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، واضح؟ فالقلب له عمل وعندنا عمل الجوارح كما تعلم. طيب، بعض المتأخرين اعترض على هذا بأن هذه الأعمال التي تتعلق بعمل المكلف تشمل أيضا بعض أعمال القلوب، هذا بينا أن هذه يتناولها الأصوليون تبعا لا استقلالا، فلو بحثوا في النية أو في الإرادة أو في الإخلاص أو جاء الكلام على تحريم الحسد أو غير ذلك، فنقول هذا لا يراد به البحث تبع أصالة وإنما جاء تبع. نعم، كذلك منهم من أجاب كما فعل الجويني، هذه الأمور تتعلق بأعمال القلوب لكن لا بد أن يظهر أثرها على المكلف، فلما كان يظهر أثرها على المكلف في بعض الأعمال بحثنا فيها. على كل الخطب يسير، يعني لا بد أن تفهموا هذا، هذا اصطلاح خاص بأهل الأصول، كما أن النحاة الحكم عندهم لا يكون في البحث فيه في الحكم الشرعي، كذلك عند التصريفيين، كذلك عند غيرهم، فالحكم يختلف البحث فيه باختلاف المادة، فالحكم عند الأصوليين ليس الحكم عند علماء العقيدة، ليس الحكم عند الفقهاء، كل يبحث في مادته. نعم، طيب باختصار يمكن أن نقول عمل أو فعل المكلف عند الأصوليين يشمل 5 أشياء، هذه مهمة، يشمل عمل القلب الذي يكون تابعا لعمل الجوارح إذا أرادوا البحث فيه، ويشمل عمل الجوارح ويشمل عمل اللسان، ففعل قول اللسان عند الأصوليين يقولون فيه عمل، يقولون فيه عمل، وهذا يسمى في اللغة كذلك، أما في الشرع فلا يقال في الإيمان بأنه عمل، تنبهوا لأن هذا من الإرجاء، لا يقال من جاء بقوله لا إله إلا الله بأنه عامل، لأن القول ليس هو العمل في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فإذا قلنا قول وعمل دل ذلك على أن القول ليس هو العمل وأن العمل ليس هو القول، فهمتم هذا؟ طيب في اللغة لو تكلم أحد يقول عمل لسانه، نعم لا بأس، أما في الشرع حتى لو جاء في الشرع فإنه ليس المراد القول الذي يكون في تعريف الإيمان، ليس المراد العمل الذي يكون في تعريف الإيمان، لأن العمل في الإيمان هو خاص بعمل القلب وعمل الجوارح، لأنني سمعت بعض المرجئة المعاصرين يقولون قول اللسان هو العمل المراد من قول السلف، قبحه الله كذا قال، فالسلف حين قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، حينئذ القول كما تعلمون قولان، قول القلب وقول اللسان، طيب والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، فبعض المرجئة يقولون لا يلزم أن يعمل، لماذا؟ لأنه إن نطق فقد عمل، فهمتم؟ يقولون إن نطق فقد عمل، فحينئذ أخرجوا عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وهذه الفرقة الخبيثة توافق أهل السنة في اللفظ وتخالفهم في المعنى، تنبهوا لهذا المسلك، يقولون الإيمان قول وعمل، لكن إذا سئلوا عن حقيقة العمل قالوا لو قال بلسانه فقد عمل، فهذه الفرقة ظهرت في عصر السلف، وأول من أعلمه قال بهذا القول الخبيث هو شبابة بن سوار، شبابة ابن سوار كما رد عليه الإمام أحمد، فأخرج عبد الله والخلال كذلك في السنة، وكذلك الأسرم، أنه شباب كان يدعو إلى الإرجاء، فلما قيل له الإيمان قول وعمل، قال إذا قال فقد عمل، إذا قال فقد عمل، لأن اللسان جارحة من الجوارح، فهمتم؟ فقال الإمام أحمد هذا قول خبيث، ما سمعت أن أحدا قاله من المسلمين ولا بلغني، فتنبهوا من هذا، لأن هذا موجود الآن، وأنا نظرت أحدهم في هذه المسألة. قد تقولون طيب وما الداعي، يعني ما الذي يترتب على هذا؟ نقول بأنه حين نتكلم على الترك، حين نتكلم على الترك الذي هو صرف النفس عن المنهي عنه، هذا نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله، عندهم شبهة تتعلق بالإرجاء، لأنهم يقولون إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، فترك الشرك الذي يترك الشرك ولم يقع فيه وإن لم يعمل مؤمن، واضح؟ كذا يقول بعض المرجئة. فهذه ذكروني نبدأ بها إن شاء الله اللقاء القادم، لأنها من الأهمية بمكان، وأرجو أن لا تملوا من مثل هذه الإطالة، فوالله هي فيها إفادة لكم. لو أردتم أن نختصر فأنا لا بأس عندي، لو أردتم أن نختصر فلا بأس عندي إن شاء الله، لكن ربما لا نلتقي مرة ثانية، ربما الأجل يعني يأتي، فهذا مهم أن تعرفوه، لأنكم بعد ذلك ستؤدون هذا العلم. الذي لا يعرف الجمع بين الفنون فهذا لا بد إذا شرح أو تعرض للتدريس لا بد أن يقع في كثير من الأخطاء، وهذا ما نراه الآن من الشراح، يعني إذا كان الشارح لم يتوسع في الأصول ولم يتوسع في اللغة ولم يكن على دراية بعقائد الفرق ولا بالملل والنحل ويعرف أو يعرف شيئا من الكلام، فحينئذ يكون ضعيفا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه ما من قول من أقوال أهل البدع إلا ووراه مرمى، سواء عرفته أو لم تعرف. فيعني لو أردتم أن نختصر لا بأس عندي، لكن أنا أعدكم أننا سنطيل فيما نحتاج إليه، وبعد ذلك سنمضي إن شاء الله. طيب نقف هنا لأن الوقت تأخر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل مني ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.